بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من المقدمات الثلاث السابقات، انتهينا من شرحها شرعا رحمه الله تعالى في بيان المقصود من كتابة هذه الرسالة، وما قبله يعتبر من المقدمات المهمات، ويعتبر أيضا من باب التوطئة والتمهيد لما سيذكره من الأصول الثلاثة. وهذه الأصول الثلاثة يمكن أخذ جملتها من مسائل السابقة، لأنه ذكر على جهة الإجمال حد العلم، مسألة الأولى من المسائل الأربع العلم، قال وهو معرفة العبد ربه ودينه والإسلام بالأدلة. وهذه هي التي عنون لها بالأصول الثلاثة، وهي التي سيشرحها على جهة التفصيل أصلا. ثم أورد هذه رسالة أو مقدمتها بصيغة السؤال والجواب، فإذا قيل لك فقل، هذا بصيغة السؤال والجواب، لأنه أوقع في النفس كما قال أهل العلم، وأقرب إلى التعليم والتفهيم، ولأجل أن ينتبه لها الإنسان، لأنها مسائل عظيمة يسأل عنها الإنسان في قبره. ولذلك عنون لها بالأصول الثلاثة، أخذا من أن الإنسان يفتن في قبره فيسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذا فيما إذا دفن وتولى عنه أصحابه كما ذكر الشيخنا في الحاشية، أتاه ملكان فأقعده فسأله من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المرتاب أو المنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن ذكر أولا أصول الثلاثة إجمالا، ثم فصلها، وهذه أيضا طريقة محمودة كما أن الأولى وهي السؤال والجواب طريقة محمودة، وهي من طرق التعليم عند أهل العلم، لأن الشيء كما ذكره أهل البيان إذا ذكر إجمالا تشوقت النفس وتطلعت إلى معرفته على جهة التفصيل، فإذا ذكر إجمالا ثم فصل حينئذ كان أوقع في النفس. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه. فإذا قيل فقل، إذن سؤال وجواب على جهة التعليم والتيسير والتبسيط للعلم، لأنه أدعى للفهم وأوقع فيه في النفس. ولكن هذا لا يقتضي أن يكون العلم كله سؤالا وجوابا، ولذلك الإمام رحمه الله هنا في هذا الموضع، بل في الأصل الأول فقط، أتى بالسؤال والجواب، أما في الأصل الثاني في الأصل الثالث لم يأتي بالسؤال والجواب، لأنه في موضعه يحسن، والشيء إذا كان يحسن في موضع حينئذ الإسراف فيه يكون من باب ماذا؟ التجوز أو مجاوزة الحد، يكون من باب مجاوزة الحد. وظن بعضهم أن العلم إذا كان سؤالا وجوابا معناه أن العلم كله للمبتدئ والمتوسط والمنتهي يكون سؤالا وجوابا، نقول هذا ليس بسديد. فإذا قيل لك، قيل هذا فعل مغير الصيغة، حذف المصنفون رحمه الله تعالى الفاعل، من هو القائل؟ من هو السائل؟ حذفه ولم يذكر الفاعل، وبنى الفعل لما لم يسمى فاعله. لماذا؟ لأن المقصود هو الجواب، المقصود الأصلي بهذا أو هذه الرسالة هو الجواب، وإذا كان المقصود الجواب حينئذ لا يختلف الجواب باختلاف سائله، من ربك؟ ربي الله. ربي الله، حينئذ من ربك لو كان السائل، أو لو كان السائل أباك، أو كان السائل ملكا رسولا نبيا أيا كان، فالجواب واحد. فإذا كان الجواب واحد متحدا مع اختلاف السائلين، حينئذ نقول لا عبرة بالنظر للسائل، ولذلك حذفه المصنف رحمه الله تعالى. إذن لأن المقصود الأصلي هو الجواب، وإذا كان كذلك فلا يختلف باختلاف السائل، وعليه فلا أهمية لذكره، لا أهمية لذكر السائل. فإذا قيل قدره ابن قاسم رحمه الله، فإذا سألك سائل أيضا هذه فاعل، لكن ما استفدنا من هو السائل؟ ما استفدنا من هذا التعبير من هو السائل؟ وهذا له أصل في لغة العرب أيضا، أن يعبر عن الفاعل بما اشتق منه أصل الفعل، قال قائل، نام نائم، هذا صحيح، سأل سائل بعذاب واقع، جاء في القرآن، وإذا جاء في القرآن حينئذ لا يذم. فإذا قيل لك يعني سألك سائل ما الأصول، ما هذه استفهامية، إذن هذا سؤال، ما الأصول؟ الأصول فعول جمع أصل جمع فعل، وأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن الأصل ما بني عليه غيره، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف رحمه الله تعالى إلى الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. ولذلك قال الثلاثة، أي المعدودة بالثلاثة، ولا يفهم أن أصول الدين كله محصورة في ثلاثة، لا، ثم أصول أخرى: الإيمان بالملائكة أصل، والإيمان بالكتب أصل، والإيمان باليوم الآخر أصل. إذن هذه أصول وهذه أصول، لكن لما كانت هذه الأصول أساسا في بنية تلك الأصول عليها، حينئذ صارت أصولا مستقلة من هذه الحيثية، بمعنى أن التوحيد هو الأساس، معرفة العبد ربه معبوده وصرف العبادة له وحده دون ما سواه، حينئذ تأتي تلك الأصول. وإلا ماذا يستفيد من الإيمان بالملائكة ثم بعد ذلك هو يشرك بربه جل وعلا؟ إذن ما الأصول ثلاثة، أي المعدودة بالثلاثة، وهذا كما ذكرنا فيما سبق لا مفهوم له، لا مفهوم له. ومعنى الأصل هنا هو المعنى اللغوي كما ذكرناه سابقا، لأن الأصل له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي. في الاصطلاح له يطلق بمعنى الدليل، بمعنى الرجحان، بمعنى القاعدة المستمرة، بمعنى المقيس عليه، وهذه كلها لا تصلح هنا، لا تصلح هنا، وإنما مراده ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. ولذلك سمى الكتاب وهذه الرسالة بذلك، لأن هذه الأصول هي التي يبنى عليها الدين كله، هي التي يبنى عليها الدين كله، وخاصة الأصل الأول. ما الأصول الثلاثة، أي المعدودة بالثلاثة، التي يجب بين حكمها الوجوب، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وبينا مرارا أنه إذا أطلق الوجوب في مثل هذه المسائل فليس المراد به الوجوب للصلاح الذي يعانون له الفقهاء في بعض المسائل، لا، الأمر أعظم من هذا، بل يعتبر أصل وركن من أركان الدين ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. فلا يفسر بالوجوب الذي اختلف فيه في التشهد الأول هل هو واجب أم لا، لا، وإنما غاير العلماء هناك بين الركن والواجب والشرط. إذن جعل للركن أهمية ليست للواجبات، ولذلك الواجب والركن يشتركان في أن الصلاة تبطل بفقدهما عمدا، إذا تعمد ترك الواجب بطلت صلاته، وإذا تعمد ترك الركن بطلت صلاته. لكن لو ترك الركن نسيانا هل تجزئه صلاته؟ قل لا، إما أن يجبر إما أن يعيد على التفصيل عندهم. ولو ترك الواجب نسيانا يجبر أو لا يجبر؟ إذن فرق بين الركن والواجب. هنا كذلك يقال الواجب ليس المراد به ذاك الواجب، وإنما المراد به الأساس، والمراد به ما يقابل الركن هناك الذي يعتبر جزء وجانب من الدين، التي يجب، إذن بين حكم هذه الأصول، يجب على من؟ قال على الإنسان. المصنف يغاير، بعض يقول يجب علينا، وأحيانا نقول يجب على كل مكلف، ويجب على كل مسلمة ومسلمة، يجب على الإنسان، والمراد واحد، المراد واحد، أن هذه أصول الدين، أصول الدين مخاطم بها الكفار، ومخاطم بها المسلمون، مخاطم بها الإنس بقسميهم، ومخاطم بها الجن كذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن على الإنسان هذه تفيد العموم، كالإنسان في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خسر، في هلاك وعقوبة ونحو ذلك. إذن على الإنسان المراد به المسلم والكافر فيعم. معرفتها يجب معرفتها، معرفتها هذا فاعل يجب، معرفتها المراد بها هنا العلم، معرفة هنا ما يرادف العلم عند المصنف رحمه الله تعالى، ولعله يرى هذا الرأي أن المعرفة والعلم مترادفان. معرفتها أي اعتقاد معانيهن، أن يعتقد معنى هذه الأصول. ثم هل يكفي الاعتقاد؟ نقول لا، لا يكفي، لابد أنه يتبع ذلك بالعمل بمقتضى هذه الأصول. ولذلك ذكرنا فيما سبق معرفة العبد ربه، قلنا المعرفة لا تكفي، ليس مراد المعرفة أن يصدق بوجود الله فقط دون أن تستلزم هذه المعرفة قبولا وإذعانا لشرعه وتحكيما لشرعه، حينئذ إذا لم تثمر هذه الثمرة فهذه المعرفة وجودها وعدمها سواء، لأن فرعون يعرف ربه وإبليس يعرف ربه، لكن هذه المعرفة ما أثمر شيئا فلا عبرة بها. إذن معرفتها ثم العمل بمقتضاها، لابد من الجمع بين الأمرين على ما ذكره في المسائل الثلاثة، العمل العلم بهن والعمل بمقتضى هذه المسائل. إذن معرفتها ثم العمل بمقتضاها، فإن من عرف هذه الأصول الثلاثة وعمل بمقتضى بما دلت عليه فهو أهل لأن يوفقه الله جل وعلا في جوابه في قبره، كما قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، لأن هذه الأسئلة تكون في القبر، والجواب في القبر لا يمكن أن يكون إذا تخلف عنها الإنسان في حياته، بل الحصة بالحصة إن أتى بها على وجه الكمال في الحياة حينئذ يوفق في قبره فيجيب ويثبته الله جل وعلا. وهذه الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان تعلمها والعمل بها لا نجاة له في الدنيا ولا في الآخرة كما قال بعض إلا بمعرفتها والعمل بمقتضاها، فبقدر علمه وعمله بها يحصل له مقابل ذلك من النجاة في الدنيا والآخرة، الحصة بالحصة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، فمن أتى بتوحيد كاملا له الأمن المطلق، ومن نقص انتقص من حقه. فقل جازما في جوابك واعتقادك، لأنه لابد من الجزم، فقل معرفة العبد ربه، معرفة مرادفة للعلم ومحل هذه المعرفة القلب، لكن لابد وأن تثمر عملا على الجوارح، لابد وأن تثمر عملا على الجوارح، يعني تستلزم قبولا وإذعانا لشرع الله جل وعلا وتحكيمه، فإن انتفت الثمرة انتفت المعرفة. معرفة العبد، أي عبد؟ عبد القهر أم عبد الامتثال؟ مطلقا يشمل هذا وذاك، لأن العبودية قد تكون عبودية قهر وهي عبودية الربوبية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقد تكون عبودية الامتثال الطاعة والامتثال، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهؤلاء عباد الله وهؤلاء عباد الله. العبودية العامة شاملة للمسلم والكافر بل لكل المخلوقات، والعبودية عبودية الطاعة والامتثال هذه خاصة بالمؤمنين الذين امتثلوا وطاعوا ربهم جل وعلا. معرفة العبد ربه، ربه بالنصب لأن معرفة هذا اسم مصدر، فيعمل معرفة العبد كأنه قال أن يعرف العبد ربه، فمعرفة اسم مصدر مضاف إلى فاعله، لأن فاعل المعرفة من؟ من فاعل المعرفة؟ من الذي يعرف؟ العبد، العبد هو فاعل المعرفة، حينئذ معرفة العبد هذا من إضافة المصدر أو اسم المصدر إلى فاعله، ربه هذا مفعول به، كقوله ولولا دفع الله الناس، لولا دفع مبتدأ وهو مصدر، الله في اللفظ مجرور لكنه في المعنى من الذي يدفع؟ الله، إذن هو الفاعل، هو الفاعل، كأنه قال لولا أن يدفع الله. هنا كذلك معرفة العبد أن يعرف العبد ربه، ربه هذا الرب، وسيأتي له معان. والمراد بالرب هنا، لأننا ذكرنا أن هذه المسألة مما يسأل عنها العبد في قبره، فيقال له من ربك، من ربك، لو كان المعنى على ظاهره، لأن الربوبية هي إفراده جل وعلا بالخلق والرزق والملك والتدبير، فحينئذ يرد السؤال هل الامتحان والابتلاء يقع في توحيد الربوبية أم في توحيد الألوهية، أم الأول أم الثاني؟ الثاني. إذن الابتلاء والسؤال والامتحان لا يقال للعبد حتى يدخل الجنة وينجى من النار من خالقك هكذا، لا، لأن هذا يقر به المشركون، أهل الشرك يقرون بأن الله هو الخالق، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. فحينئذ أثبت أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، فحينئذ لما لم يكن الابتلاء والسؤال والاختبار والامتحان في الربوبية من هو الرب، حينئذ لابد أن نضمن ربه معنى معبوده، معنى معبوده. وهل يرد في الشرع أن الرب يأتي بمعنى المعبود؟ أما لغة فلا، لغة لا. وسبق معنا أن الحقائق الشرعية لابد أن تؤخذ من الكتاب والسنة، فحينئذ سبق عند تقرير التقسيم الثلاثي للتوحيد أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لأن من عبد الله واعتقد أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، هذا لابد وأنه قد سبقه إقرار بأن الخالق هو الله جل وعلا. ولذلك قال بعض أهل العلم الربوبية إذا أفردت يدخل فيها الألوهية، الربوبية إذا قيل توحيد الربوبية وليس في مقام التقسيم وإنما في مقام الحديث عن توحيد الربوبية بالمعنى العام في الشرع، حينئذ يدخل فيه توحيد الألوهية، لأن الربوبية تستلزم الألوهية والألوهية تتضمن الربوبية، لأن الموحد لله في ألوهيته هو ضمنا مقر بأن الله واحد في ربوبيته، هذا لا بد منه. ومن أيقن ذلك استلزم أن يكون مقرا بأن الله واحد في استحقاق العبادة، من أقر على وجه التمام بمفردات توحيد الربوبية فقد أتى بتوحيد الألوهية، لأنه يستلزمه، لا يمكن أن يؤمن إيمانا كاملا بتوحيد الربوبية ثم يتخلف عنه توحيد الألوهية. ولذلك نص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال توحيد الربوبية هو الأصل، هكذا في الدرر السنية، توحيد الربوبية هو الأصل، ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يعطه حقه، ولا يغلط في توحيد الألوهية إلا من لم يعطه حقه، يعني قد أنقص حق الربوبية لذلك وقع في الشرك، كما قال تعالى في من أقر بمسألة منه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون. إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن وقع في غلط في توحيد الألوهية أشرك بالله، حينئذ نقول هذا نرجع إلى توحيد الربوبية، إذن لم يعطه حقه، قد حصل تقصير، قد حصل نوع قصور. إذن الربوبية تطلق ويراد منها العبودية كما في بعض المواضع، تارة بالاستلزام وتارة بالقصد. وقال بعض العلماء يمكن أن يكون الربوبية والألوهية من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، كالإيمان والإسلام، إذا أطلق الإيمان لوحده هكذا في سياق دخل فيه الإسلام، وإذا قيل الإسلام دخل فيه الإيمان، وهذا نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله فيه كما في الدرر السنية المجلد الثاني 65. قالوا أما الفرق بينهما، يعني بين التوحيدين توحيد الربوبية، لأن السؤال كان عنه، وأما الفرق بينهما يعني بين توحيد الربوبية والألوهية فإن أفرد أحدهما هكذا قال فإن أفرد أحدهما مثل قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فهو توحيد الإلهية دخل فيه وكذلك إذا أفرد توحيد الإلهية دخل فيه توحيد الربوبية مثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله لابد أنه قد اشتمل على توحيد الربوبية وأمثال ذلك قال فإن قرن بينهما فسرت كل لفظة بأشهر معانيها كالفقير والمسكين إذن يرى رحمه الله أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كالفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله أقر بالخالق فقط لا قالوا معبودنا الله فنفسر الرب هنا بالمعبود كما سيأتي أن المصنف يقول والرب هو المعبود فسره بالعبودية إذن معرفة العبد ربه قلنا هذا يسأل عنه ويمتحن المسلم في قبره بهذا السؤال يريد إشكال ربه المتبادر أنه الربوبية ولا امتحان في توحيد الربوبية وإلا لسوى المشركون وغيرهم صحيح؟ لأنهم يقرون بجملة من توحيد الربوبية نقول لا ربه المراد بالرب الربوبية هنا العبودية معرفة العبد ربه أي معرفة العبد معبوده تقول لأن الابتلاء إنما يقع في توحيد الألوهية ولم يقع في معاني الربوبية هذا هو الأصل الأول فيجب علينا معرفته لنعبده جل وعلا على بصيرة ويقين وبعضهم يجعل هذه الأصول الثلاثة كالمسألة السابقة التي ذكرناها هل يصح إيمان المقلد أو لا تقليد الإيمان يصح أو لا قلنا مسألة فيها خلاف والصواب أنه يصح بناء على قوله جل وعلا وما ذكرناه من الإجماع النووي وغيره رحمه الله بعضهم ذكر أن هذه المسائل الثلاث لابد فيها من ماذا؟ من معرفة الدليل لابد من الوقوف الدليل لأن المسؤول لما لم يعرف الجواب قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا قد يفهم منه أنه قلد فمنع بعضهم التقليد لهذه الجملة قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وهل هذا هو التقليد أو لا هو التقليد عينه لكن نقول هنا قال في أول أما المرتاب أو المنافق ليس هو في شأن المسلم لو قال وأما المسلم الذي أخذ إيمانه بلا دليل قال ها ها لا أدري سلم له لكن القول بأن المسلم يدخل في قوله المرتاب أو المنافق ليس بصواب لأن الريب الذي هو الشك هذا يجب أن يكون منفيا عن أصل الإسلام ليس عن كماله كذلك إنما هذا حصر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا شرط في صحة الإسلام أم لا شرط في صحة الإسلام فإذا وجد الريب ووجد الشك حينئذ نقول انتفى الإسلام لأنه كما سيأتي معنا شروط لا إله إلا الله يشترط فيها اليقين والإخلاص والصدق أين اليقين عند المرتاب لا يقين عندهم حينئذ لا يصح الاستدلال بحديث السؤال ملكين والابتلاء بأنه قال ها ها لا أدري سمعت الناس شيئا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته على أنه لا يصح إيمان المقلد نقول لا لابد أن يفسر الحديث بأوله لأنه قال أما المنافق وأما المرتاب والصواب أنه يصح حتى في مثل هذه المسائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا عام والصحابة قبل إسلام الكثيرين ممن أسلموا على أيديهم في الفتوحات بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن واحد أنه قال قل لا إله إلا الله لقوله تعالى كذا أو لقوله صلى الله عليه وسلم فقل معرفة العبد ربه فقل أنت جازما لذلك نقدر جازما لأنه لابد من الجزم وإلا إذا انتفى الجزم انتفى الإسلام ودينه هذا هو الأصل الثاني، هذا هو الأصل الثاني، أي ومعرفة العبد دينه، معطوف على ربه والمعطوف على المنصوب بمنصوب، معرفة العبد ربه، هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني ومعرفة العبد دينه الذي تعبدنا به، وسبق أن الدين يأتي بمعنى العبادة وبمعنى الطاعة، وهو فعل ما أوجب علينا أن نفعله وترك ما أوجب علينا أن نتركه، هذا أصل عظيم، فيجب علينا معرفته ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أيوة، الأصل الثالث معرفة العبد نبيه، ثم قال محمدا، هذا عطف بيان، نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل. لا شك أن الرسل وسائط بين الرب جل وعلا وبين خلقه. لماذا؟ لأن الرب خلق الإنس والجن من أجل أن يعبدوه وهو غيب، فحينئذ استلزم أن يرسل من يبلغ الناس شرعه، فلا بد من إيصال الشرع حتى يتعبدوا لله جل وعلا، وهذا لا يمكن أن يأخذوه كله مباشرة، وإنما لابد من إرسال الرسل، ولذلك دل العقل والشرع على إرسال الرسل. فأهمية معرفته صلى الله عليه وسلم من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به. لماذا جعلناه أصلا ثالثا؟ لأنه سيسأل عنه في قبره. لماذا اهتممنا به؟ لما ذكر، ولأن أهمية النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حياته عليه الصلاة والسلام هذا دليل على أهمية مرسله وأهمية ما أرسل به، لأنه أرسل من جهة الرب جل وعلا، وأرسل بشرعه الذي خلق الجن والإنس من أجل أن يتقربوا لله جل وعلا به. إذن ذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة، وهي التي أشار إليها بقوله المسألة الأولى العلم، وهنا قلنا المراد به العلم الواجب، العلم الواجب، ذكرها هنا مجملة، ثم سيذكرها مفصلة أصلا ويذكر نبذة تحت كل أصل تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ، فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها وحفظها حينئذ سهل عليه أن يتعلم تلك التفاصيل، بل تتشوق نفسه وتتطلع إلى معرفة معانيها. فلذلك هذا يعتبر عند أهل البيان من أساليب التشويق، أن يشوق الناس إلى كلامه بأن يذكر الشيء أولا مجملا ثم يذكره مفصلا. وهذه الأصول الثلاثة هي المقصودة بهذه الرسالة كما ذكرناه آنفا. فإذا قيل لك من ربك، هذا شرح وبيان تفسير للأصل الأول. فإذا، هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة، فإذا أردت معرفة حقيقة تلك الأصول فأقول لك إذا قيل لك من ربك، تسمى فاء الفصيحة، من الإفصاح والبيان، الإفصاح بمعنى البيان، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. إذن هذا شرح وتبيان للأصل الأول. فإذا قيل لك، أيضا أبهم السائل وبنى الفعل لما لم يسمى فاعله لما ذكرناه سابقا، لأن المقصود هو الجواب ولا يختلف الجواب باختلاف السائل. فإذا قيل لك من ربك، أي من خالقك ورازقك، ولو زدنا ومعبودك لا بأس. من ربك؟ الرب في اللغة يطلق على الحفظ والرعاية وعلى الخالق المربي، ويطلق على المالك والسيد والمدبر والقيم والمنعم، هذه كلها معان تندرج تحت لفظ الرب، لكن أصلها الذي ينطوي أو يجتمع معها هو المربي، الرب معنى التربية، وهذه المالك والسيد والمنعم والقيم، هذه كلها تدور تحت معنى التربية. والمصنف هنا فسر الرب بالخالق المعبود، هذا ظاهر كلامه، وإن كان أكثر الشرع على خلاف هذا. والمصنف هنا فسر الرب بالخالق المعبود، وهذا تعريف الرب عند الإطلاق كما ذكرناه سابقا، بأن الرب له معنى لغوي وله معنى شرعي، الرب له معنى لغوي وله معنى شرعي. المعنى اللغوي ما ذكرناه سابقا، والمعنى الشرعي فرق الشرع بين استعماله مزدوجا مع الإله أو الله وبين استعماله منفردا، فاستعمله منفردا بمعنى المعبود، واستعمله مزدوجا مع غيره بمعنى المربي الخالق الرازق المحيي المميت. واضح؟ الرب له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي، ونقول اصطلاحي. معنى اللغوي بمعنى الحفظ والرعاية والخالق والمدبر والقيم والمنعم ونحو ذلك، لأنه مأخوذ من التربية. وله معنى شرعي. المعنى الشرعي له جهتان: أن يستعمل لفظ الرب وحده هكذا عند الإطلاق، إن الذين قالوا ربنا، ربنا أطلق، حينئذ نفسر الرب هنا بمعنى المعبود. هو ليس معناه لغة معمول، لكن نقول نحن الآن نفسر كلام الشرع فنفسره بما اقتضاه كلام الشرع، فحينئذ إذا استعمل عند الإطلاق نفسر الرب بمعنى المعبود، وإذا استعمل مع الله نفسر ماذا؟ الرب بمعنى الخالق المالك المدبر، والله بمعنى المعبود. فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذن قول المصنف هنا: من ربك، أي من خالقك ورازقك ومعبودك. من خالقك ورازقك ومعبودك، نزيد معبودك، وأكثر الشراح يقول ليس مراد المصنف هذا. ففسر المصنف هنا الرب بمعنى الخالق المعبود، وهذا تعريف الرب عند الإطلاق، فإنه يدخل فيه معنى الألوهية، كما أن كلمة ولفظة الله عند الإطلاق معناه الخالق المعبود. الله في الأصل نقول مشتق من الألوهية، والألوهية بمعنى العبودية. الله أصله الإله، فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، فمعناه المعبود، ليس فيه تعرض لكونه خالقا، لأن الخالق هذا من مفردات الرب وليس من مفردات لفظ المعبود من جهة اللغة. فإذا قيل الله نفسره بالخالق المعبود، نجمع بين الربوبية والألوهية. أما عند الاقتران فتتضمن قاعدة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. هذا قول، وهذا هو الظاهر والعلم عند الله، أن مراده من ربك، أي من خالقك ورازقك ومعبودك. وبعضهم يقول لا، بل الذي عناه المصنف هنا بالرب هو التربية، هو التربية، لأن لفظ الربوبية فيه معنى التربية، رباه تربية، ومعنى التربية تدريج المربى في مصاعد الكمال، كل بحسب كماله أو كل كمال بحسبه. وقال بعضهم التربية إنشاء الشيء حالا فحالا على الكمال، فأنشأ الإنسان يعني أوجده من العدم ثم جعله في مراحل إلى أن يكتمل. إذن من ربك؟ ربي الله، يعني الذي خلقني فأوجدني من العدم ورزقني النعم الظاهرة والباطنة فقط، هذا معنى ربي الله. الرب فسره بتوحيد الربوبية الذي يقابل توحيد الألوهية، فجعل المعنى اللغوي مقدما هنا على المعنى الشرعي، وهذا لا بأس به أيضا، لكن الأول أولى. فإذا قيل لك من ربك، أي من خالقك ورازقك ومعبودك، فقل جازما ربي الله. ربي أي خالقي ومالكي على القول الثاني الله، وعلى القول الأول ربي معبودي الله الذي رباني، فقل ربي الله، يعني ربي هو الله خالقي ومالكي. فسره بالمعنى اللغوي، لأن أصل الرب في اللغة بمعنى المربي، بمعنى المربي. وهذا قال بعضهم مراد المصنف هنا. لماذا؟ لأنه أراد أن يقرر توحيد الربوبية ثم يبني عليه ماذا؟ توحيد الألوهية. لأن من قاعدة وأسلوب القرآن في الاستدلال على توحيد العبادة بماذا؟ قاعدة القرآن وأسلوب القرآن في تقرير التوحيد توحيد العبادة هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ولذلك سيأتي معنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، إلى أن قال: فلا تجعلوا لله أندادا. وجعل الند هو عين الشرك الأكبر، كأنه قال: فلا تشركوا بالله. إذن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، هذا من أسلوب القرآن. هل المصنف أراد هذا، أن يجرد المعنى لتوحيد الربوبية فيستدل به على توحيد الألوهية أم لا؟ لا بأس أن يكون هذا هو المراد، وأكثر الشرح على هذا، أن مراده أن يقرر توحيد الربوبية في تقريره للأصل الأول، وهو معرفة الله تعالى بدليل ما بعده، وهو قوله: الذي رباني. فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. الذي إعراب هذا صفة لربي، ربي هو الله، الذي يحتمل أنه صفة للمبتدأ أو للخبر، ربي هو الله يعني خالقي ومالكي. الذي هذا دل على أن المصنف يريد من معاني الرب المربي، هكذا قيل: رباني أي خلقني وأوجدني ثم رباني بنعمه الظاهرة والباطنة. فهذا تقرير لتوحيد الربوبية، ورب جميع العالمين بنعمه. إذن هذا تعميم بعد تخصيص، تعميم بعد تخصيص، يعني ليس خاصا بالإيجاد من العدم ثم التربية بالتغذية ونحو ذلك، ليس خاصا به، بل هو عام لجميع العالمين. ولذلك قال: الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. جميع نقول هذا تعميم بعد تخصيص، ورب جميع العالمين أي أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، رب العالمين. وهذه ربوبية عامة لكل مخلوق، كما سيأتي بقوله: الحمد لله رب العالمين بنعمه. الباء هنا سببية، نعم الباء سببية، التربية والتدريج والإنشاء حصل بسبب نعمه جل وعلا. ونعم الله ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، ظاهرة يعني تدرك بالحواس، وباطنة لا تدرك بالحواس. وهذا النعم تبدأ مع الإنسان في بطن أمه، من نعمة الإيجاد ونعمة التغذية. ولذلك جاء في الملك الذي يرسل إلى الجنين فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه، هذا ابتداء وهو في بطن أمه، إلى أن ينشأ ويتدرج في مراحل النمو إلى أن يموت، إلى أن يموت وهو في نعم الله جل وعلا، يصبح ويمسي. فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعم. جميع العالمين إذن لا تختص بصنف دون آخر، الله خالق كل شيء، سواء كنت أنا المتكلم أو جميع العالمين، بنعمه وهو معبودي. وهو معبودي، إذن قرر أولا توحيد الربوبية، كذلك ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، هذا اعتراف بالخلق والإيجاد والرزق والملك له ولسائر العالمين. ما الذي يلزم من هذا؟ وهو معبودي. ولذلك لو أتى بالفاء الدالة على السببية لكان أولى، فهو معبودي، لأن الفاء تدل على أن ما بعده، إذا كان السببية، أن ما بعده مسبب لما قبله، فيكون من عطف المسبب على السبب أو المعلول على العلة، كذلك حينئذ نقول فهو معبودي أولى من قوله وهو معبودي، لأن العبادة هذه ثمرة لما سبقه من حق الربوبية وإثباته. فإذا كان الله هو الذي رباني لا غيره، ورب جميع الناس لا غيره، فالثمرة والنتيجة المبنية على هذا الإقرار وهذا الاعتراف هو أنه جل وعلا المستحق لأن يعبد وحده دون ما سواه، لأن الذي يستحق أن يكون معبودا هو القادر على الخلق، هو القادر على الخلق، هو الذي يستحق أن يعبد. أما الذي لا يقدر ويكون عاجزا فهذا لا يستحق أن يعبد، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ هذا فيه تنقص لمعبوداته، أنهم يعبدون آلهة لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد هو المنفرد بالخلق جل وعلا. إذن وهو معبودي، يعني وهو وحده جل وعلا معبودي الذي يستحق أن أتذلل وأخضع له بالطاعات، لأن معبودي هذا مأخوذ من العبادة، وعرفنا أن العبادة تقوم على ركنين اثنين لا ثالث لهما، وهما الخضوع والذل والمحبة، كمال الذل والخضوع وكمال المحبة. حينئذ وهو معبودي، يعني هو الذي أتذلل وأخضع له بالطاعات بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهو معبودي عرف الجزئين مبتدا وخبرا، وهذا يدل على الحصر، أي وهو معبودي لا معبود لي سواه، وهذا مأخوذ من تعريف الجزئين. أكد هذا المعنى بقوله ليس لي معبود سواه، ليس لي، ليس نفي، سواه هذا إثبات، حينئذ جمع بين النفي والإثبات وهما الركنان لي، ها النفي والإثبات ركنان لشهادة التوحيد، للتوحيد. التوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي، لابد أن يثبت العبادة لله جل وعلا وأن ينفي تلك العبادة عن غيره جل وعلا، هذا نفي وإثبات، وهذا الذي عناه المصنفون. ليس لي معبود سواه، يعني ليس لي من يستحق العبادة سواه جل وعلا، سواه جل وعلا، فيكون أو تكون هذه الجملة تأكيدا للجملة السابقة، تأكيدا للجملة السابقة. والدليل على هذا، على أن المستحق للعبادة هو الله عز وجل لكونه سبحانه هو المربي لجميع العالمين، قوله تعالى في أول آية في المصحف بعد البسملة، وهي آخر دعوى أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذه كلنا نحفظها وقل من يفقهها، الحمد لله رب العالمين، الحمد هذا مبتدأ، ولله هذا جار ومجرور متعلق محذوف خبر، واللام هنا تفيد الاستحقاق، فالحمد مستحق لله جل وعلا، ولا بأس أن تكون بمعنى الاختصاص، الحمد مختص لله جل وعلا، ولا بأس أن تكون للملك، الحمد مملوك لله جل وعلا، والاستحقاق أولاها. وضابط اللام الاستحقاقية أن يكون ما قبلها من المعاني تدخل بين معنى وذات وتدخل على الذات، الحمد معنى والله جل وعلا ذات متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، إذن دخلت اللام على ماذا؟ على الذات، وما سبقها معنى من المعاني، فحينئذ نقول هذه اللام للاستحقاق. الحمد ما معنى الحمد؟ الحمد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ذكر محاسن المحمود، ذكر إذن باللسان، وعبر بعضهم الإخبار أن تخبر عن محاسن أو عن صفات المحمود محبة وتعظيما وإجلال، فإذا أخبرت عن المحاسن مع الحب والتعظيم والإجلال حينئذ صار وصفك وإخبارك حمدا، فإذا انتفى أحدهما انتفى الحمد، لأن الحمد هنا حقيقة شرعية وهي مركبة من شيئين، ذكر محاسن لابد أن تذكر بلسانك مع حبه وتعظيمه، حينئذ لو ذكرت دون حب وتعظيم لا يسمى حمدا، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى مدحا، يسمى مدحا. إذن الحمد لله، أل هذه في الحمد للاستغراق، يعني أنواع الحمد كلها، أنواع الحمد كلها وأفرادها وأحادها مستحقة لله جل وعلا، فلا يحمد على وجه الكمال إلا الله عز وجل، لا يحمد على وجه الكمال إلا الله عز وجل. الحمد لله لله نقول هذا أول لفظ دل على توحيد العبادة في القرآن، فيه إثبات العبودية لله عز وجل، وفيه الدلالة على توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الله عند أهل السنة في القول الأحق الصواب أنه مشتق، وأن أصله الإله. الإله أسقطت الهمزة تخفيفا ثم أدغمت اللام في اللام ثم فخمت تعظيما، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. الله هكذا أصل الله بالإدغام ثم فخمت تعظيما. إذن أصله الإله. الإله فعال، فعال، إذن هو مشتق. وإذا كان مشتقا حينئذ مشتق مما؟ عندما تقول ضرب مشتق من الضرب، وضارب مشتق من الضرب من المصدر. ما هو المصدر هنا؟ ذكرناه بالأمس. ما هو المصدر؟ أمس ها؟ الألوهية. قلنا توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية. الألوهية مصدر والإلهية نسبة، وكلاهما مستعمل لغة واصطلاحا وشرعا. هكذا قلنا بالأمس، كذلك الإلهية مصدر، الألوهية مصدر، والإلهية نسبة، وكلاهما مستعمل لغة واصطلاحا في عرف العلماء. فحينئذ الإله نقول مشتق من الألوهية، والألوهية ما المراد بها؟ العبودية. فحينئذ الإله معناه المعبود، لأنه فعال بمعنى مفعول، وهذا وارد في لسان العرب أن فعالا يأتي بمعنى مفعول، كفراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، وإن كان الأكثر أن يأتي فعال بمعنى فاعل. قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. أورده الطبري رحمه الله تعالى. إذن الحمد لله نقول هذا فيه إثبات أنه المعبود الحق المستحق للعبادة دون ما سواه من هذه الكلمة. فلذلك أول ما دل على التوحيد في القرآن هو الحمد لله من الأعلام، لأن الله هذا علم لا يجوز أن يستعمل في غيره جل وعلا. وأول فعل إياك نعبد، وأول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول فعل في القرآن نعبد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ليس فيها فعل، كلها أسماء. إياك نعبد أول فعل مضارع يدل على الحال والاستمرار، هو مشتق من العبادة، وقدم الحصر للدلالة على معنى التوحيد إياك نعبد. وأول أمر هو قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول عالم متضمن لمعنى هو الله الحمد لله، ولذلك علق عليه الحمد، لأنه لم يقل الحمد للرحمن، ولم يقل الحمد للجبار مثلا، قال لله، لأنه هو العالم الجامع لكل المعاني التي دلت عليها أسماؤه جل وعلا. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن أعلام الرب أسماؤه أعلام وأوصاف، أعلام لأنها تدل على الذات، وأوصاف لأنها تدل على معان قد اتصفت بها تلك الذات. وعليه من جهة كونها أعلاما فهي مترادفة، ومن جهة كونها صفات فهي متباينة. ثم خلاف عند بعضهم هل أسماء الله عز وجل مترادفة أو متباينة، مترادفة أم متباينة؟ نقول هذا السؤال خطأ. لماذا؟ لأنه لو علم حقيقة ما دلت عليه أسماء الله عز وجل لما ورد السؤال من أصله، لما ورد السؤال من أصله. لو علم أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، حينئذ قيل من حيث دلالتها على الذات فهي أعلام، ومن حيث دلالته على الأوصاف فهي صفات. الحمد لله، لله نقول هذا علم على المعبود بحق لا يسمى به سواه جل وعلا. رب العالمين، ربي هذا مصدر رب يربي ربا. ربي هذا نقول صفة أو بدل، يعني إعرابه صفة أو بدل، لأنه جاء بالكسر. الحمد لله ربي بدل، لو قال الحمد في غير القرآن الحمد لرب العالمين صح تعليق الحمد على رب العالمين، لأن هذا الوصف بعضهم عده علما من أعلام الرب جل وعلا، ولا يصح، لا يصح أن يكون علما، إنما هو صفة. ربي الرب نعم من أسمائه جل وعلا، ولذلك لا يستعمل محلا بأل إلا في حقه جل وعلا، وأما في غيره فيستعمل لكن مجردا عن تقول رب الدار، جاء رب الدار رب البيت، هذا لا بأس به بمعنى صاحب ومالك ومالك البيت. أما الرب هكذا بأل فهو المالك السيد، ولا يطلق إلا على الله جل وعلا. ربي نقول هذا صفة أو بدل. ربي مضاف والعالمين مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق وليس جمع مذكر السالم. لماذا؟ لأن مفرده عالم، وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه، مثل أهل اسم جنس لا واحد له من لفظه، حينئذ قيل أهلون نقول هذا ملحق بجمع المذكر السالم. إذا رب العالمين قال أهل العلم هنا أثبت الحمد وعلق باللفظ الدال على العبودية لله جل وعلا، لله للمعبود بحق. رب العالمين قالوا هذا كالتعليل بمعنى أنه لماذا هو المعبود وعلق الحمد عليه؟ لكونه رب العالمين، ولذلك يصح من جهة المعنى أن يقال الحمد لله. لماذا؟ لأنه رب العالمين، فصار الاستدلال هنا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. رب العالمين ما المراد؟ أي خالقهم ومالكهم ومدبر شؤونهم، خالقهم ومالكهم ومدبر شؤونهم. العالمين قلنا هذا جمع، قالوا جمع عالم، والعالم اسم جنس لا واحد له من لفظه، والعوالم متعددة، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوان وعالم النبات، وهلم جرة، إذن تعددت، إذن له أفراد. من هذه الحيثية جمع، فقيل الحمد لله رب العالمين. رب العالمين فيه إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى، والربوبية هنا ربوبية عامة تشمل كل الخلق مؤمنهم وكافرهم، سواء كانوا مكلفين أم غير مكلفين، فهو عام، كل من كان سوى الرب جل وعلا فهو مربوب، لأن الوجود قسمان، رب ومربوب. الرب هو الخالق جل وعلا، وكل من سواه سبحانه فهو مربوب، أي مخلوق، مربوب بمعنى مخلوق. إذن استدل المصنفون رحمه الله على قوله وهو معبودي، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، هذا توحيد الربوبية، فهو معبودي جل وعلا، اقتضى واستلزم أن الذي رباني هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، ليس لي معبود سوى، أخذه من الآية الأولى من سورة الفاتحة، الحمد لله ربي رب العالمين. ثم قال وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك، وكل ما سوى الله عالم، هذا أراد أن يفسر ويبين مراده بقوله رب العالمين. وكل ما سوى الله، هذا يفيد دخوله في قوله رب العالمين، كل ما سوى الله يعني من عدا الله عالم، لأن الوجود قسمان رب ومربوب، الرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والإلهية، والمربوب هو العالم وهو كل من سوى الله من جميع الخلائق. قال بعضهم سموا عالما لماذا؟ رب العالمين قلنا جمع عالم، الخلق كلهم عالم، قيل مشتق من العلامة، مشتق من العلامة، لأن الخلق سماوات والأراضين وما بينهما وما عليهما، هذه صارت علامة على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا سموا عالم لأنهم عالم وعلامة على خالقهم ومالكهم ومدبرهم. وأنا واحد من ذلك العالم. وأنا أيها المتكلم، أيها المعتقد لما سبق، أيها الإنسان الذي هو فرد من أفراد ذلك العالم، وأنا واحد وفرد من جملة ذلك العالم، أي المخلوقات المربوبة المتعبدة لله جل وعلا. فهو داخل في قوله رب العالمين. كل من قرأ هذه الآية فيستحضر في قلبه الحمد لله رب العالمين، أنه واحد من ذلك العالم. لكن هل نستشعر هذا؟ الحمد لله رب العالمين وأنا واحد من ذلك العالم، أي من جملة ذلك العالم. فإذا قيل لك، لما بين لك الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه أي معبوده، أراد أن يبين وجه الاستدلال على وجود الرب جل وعلا، وعلى أنه هو المعبود بحق، وعلى أنه هو الخالق الرازق المالك. يعني بما يستدل على وجود الرب سبحانه؟ قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما بما عرفت ربك. فإذا قيل لك، يقال فيه كما قيل في الأول بما عرفته، الباء هنا سببية، يعني بما استدللت على معرفتك ربك، بما عرفت ربك. لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، فحينئذ صار غيبا. وإذا كان كذلك، ما الذي يستدل به على وجوده وعلى أنه هو الخالق لهذا الكون المشاهد بالبصر والمدرك بالسمع؟ لابد من دليل وآية وبرهان وحجة تدل على ذلك الغيب جل وعلا. ولذلك فسر قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، أي بالله جل وعلا، وإن كان اللفظ عاما. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي بما استدللت على معرفتك ربك المعرفة السابقة، فقل بآياته ومخلوقاته. الأدلة على وجود الرب جل وعلا عقلية وفطرية ونقلية، عقلية ونقلية وفطرية. يعني قد تكون الفطرة هي الدليل، قد تكون الفطرة هي الدليل. وهذا جاء مساندا له قوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذا ما يسمى بميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة. فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول الذي دل عليه قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أي معبودكم، ألست بربكم معبودكم، قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآية. هذا يسمى ميثاق، الميثاق الأول دلت عليه الآية، وهو ميثاق صحيح ثابت على أصح أقوال أهل العلم. الميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول للآية التي ذكرناها في سورة الروم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، المراد بالفطرة هنا التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل يمسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام، هي الإسلام. فلو ترك الإنسان على فطرته حينئذ ينشأ على التوحيد، ينشأ على التوحيد، لأن أدلة التوحيد منها الفطرة ومنها العقل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وجاء في حديث أيضا، حديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. هذا رواه مسلم عن عياض بن حمار. إذن دلت هذه الأحاديث على أن الخلق مفطورون على التوحيد، على التوحيد. المصنف قال: بما عرفت ربك؟ قال: بآياته ومخلوقاته. قلنا الذي يدل على وجود الرب جل وعلا الفطرة، وهذه الفطرة مؤكدة للمعنى أو الميثاق الأول؟ ثم هل يكفي وجود الفطرة والميثاق الأول في قيام الحجة على الخلق؟ نقول لا، بل لابد من إرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. المصنف رحمه الله استدل بدليل عقلي، وهو أن كل مخلوق لابد وأن يكون له من خالق، وهو ما يسمى بدليل حدوث العالم. حدوث العالم، كل محدث لابد له من محدث، كل مفعول لابد له من فاعل. يعني يستدل بالشمس والقمر وجريانها ونحو ذلك على أنها مخلوقة، هذا هو دليلهم، ويستدل بالليل والنهار على أن هذا المخلوق لم يأتي صدفة ولم يوجد من عدم، بل لابد له من خالق، هذا مراده رحمه الله. وهل هذا دليل عقلي أم نقلي؟ دليل عقلي، دليل عقلي، لأنه جعل الآيات هنا بمعنى الليل والنهار والمخلوقات بمعنى الشمس والقمر، ثم ذكر دليلا نقليا مؤيدا وعاضدا لهذا الدليل العقلي. إذن استدل بالدليل العقلي لكنه لم يمحضه، بل عضده بدليل نقلي فجمع بينهما، لأن الأدلة العقلية قد يفهم البعض أن مصدرها العقل فقط، وليس بصواب. الأدلة العقلية قد تكون مأخوذة من الوحيين، فكل مثل ضرب في القرآن فهو دليل عقلي، وكل تشبيه في القرآن فهو دليل عقلي. إذن قد يكون الدليل عقلي، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هذا دليل عقلي أو نقلي؟ نقول دليل عقلي مصدره النقلي، دليل عقلي مصدره النقلي، تنبهوا لهذا. إذن قال بآياته ومخلوقاته، الباء سببية، آيات جمع آية، جمع آية، والآية في اللغة هي العلامة والدلالة والبرهان والحجة، والمخلوقات جمع مخلوق اسم مفعول من الخلق، والخلق هو الإيجاد بعد عدم، إيجاد بعد عدم. بآياته ومخلوقاته، الآيات عند أهل العلم نوعان، آيات الله آيات كونية وآيات شرعية، آيات كونية وآيات شرعية. ما المراد بالآيات الكونية؟ المخلوقات. المراد بالآيات الكونية هي المخلوقات، والآيات الشرعية هي الآيات المتلوة المقروءة كالقرآن. هذه آية، هو الذي ينزل على عبده آيات بينة، سمها آية، علامة، علامة على وجود الرب، صحيح؟ هل القرآن يدل على وجود الرب؟ بما عرفت ربك تقول بالقرآن، ممكن؟ صحيح؟ متأكدين؟ نعم، هو حق. لماذا؟ لأن القرآن لإعجازه وتحدي الرب جل وعلا يدل على أنه ليس من بشر أبدا، كذلك قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تحدي، أعلى درجات التحدي. فلإعجاز القرآن دل على وجود الرب، صار علامته، لأن الآية علامة، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، إذن آيات يعني علامات دلت على وجود الرب جل وعلا. والآيات الكونية العامة المخلوقات العظيمة تدل على أن خالقها عظيم، شمس عظيمة والقمر عظيم في خلقه، مخلوق يدل على ماذا؟ على أن خالقه جل وعلا، ليس على الخالق حسب، بل على أن خالقه عظيم بلغ الغاية في العظمة ومنتهى ذلك. إذن نقول المصنف نقال بآياته ومخلوقاته، وعرفنا الفرق بين الآيات والمخلوقات، نقول استدل هنا بالدليل العقلي الذي دل على معرفة الرب فقال بآياته ومخلوقاته، ثم عضده بآيات من القرآن فليس هو دليلا عقليا صرفا محضا. أما من الجهة العقلية فهذا ما يسمى بدليل الأثر، البعرة تدل على البعير، هو هذا يعني الدليل. حدوث العالم لا يفهم دائما ما تريديه وأشاعر ومعتزلة، لا، قد يكون الشيء صوابا، وإن كان التعبير الأولى أن يحسن فيه ويذكر بلفظ مغاير لما عند أهل البدع، وإلا كل حدث لابد له من محدث، هذا العقل لا يناقض ذلك. فإذا جاء به أهل البدعة حينئذ نقول نستخدمه أو نستدل به على الحق من جهة الحق. إذا ما يسمى بدليل الأثر ويسمى بدليل حدوث العالم، وخلاصته أنه لا بد لكل محدث من محدث. فهذه الآيات والمخلوقات حادثة لا شك في هذا، فهل وردت صدفة؟ هل وردت من عدم؟ لا، لا بد لها من خالق، ما يحتاج يعني، أمر سهل، فلا تحتاج أن تتأمل كثير تأمل وأن تنظر، لا، الشمس واضحة أنها لابد لها من خالق، وهذا الخالق عظيم جل في علاه. فهذه الآيات والمخلوقات حادثة، ولا يمكن أن تكون حادثة صدفة أو أن توجد بدون موجد، بل لابد لها من موجد وهو الله جل في علاه. وليس المقصود هنا إثبات وجود الله فقط وأنه الخالق، فهذا يقر به المشركون، بل المراد الربوبية والألوهية معا. ثم عظمة هذه الآيات والمخلوقات تدل على عظمة خالقها، ولذلك جاء قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أورد بعض إشكال المصنف، قال آياته ومخلوقاته، العطف هنا هل هو على بابه أم ماذا؟ إذا قيل آياته يشمل الكونية والشرعية، ومخلوقاته آيات كونية، فحينئذ إذا فسر آياته بالمعنيين يكون من باب عطف الخاص على العام. وذكرت المخلوقات الآيات الكونية لأن هذه تشاهد بالبصر، تدرك بالبصر، فيستوي فيها العالم والجاهل وغيرهم، فحينئذ نص عليها للاهتمام بها، وذكر خاص بعد ذي عموم منبها بفضله المحتوم. إذن عطف الخاص على العام دليل على أن الخاص له أهمية، له أهمية. وإن كان مراده رحمه الله بالآيات الكونية فقط لا الشرعية، فحينئذ نكون من باب عطف التفسير، من باب عطف التفسير، لأنه عطف الشيء على مرادفه. الآيات الكونية هي المخلوقات، والمخلوقات هي الآيات الكونية. ملة إبراهيم هي الحنيفية، والحنيفية هي ملة إبراهيم، مثلها، وهذا لا إشكال فيه، ليس فيه إشكال. وأي الوجهين أولى، الأول أم الثاني؟ ها، ما هو الأول؟ ذكر خاص بعدها، هذا جيد، لكن هو ماذا يقول؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، مثل بالآيات أو للآيات بماذا؟ بالمخلوقات. إذن رد عليكم، فيكون مراد المصنف بالآيات هنا الآيات الكونية. لو لم يقل من آياته الليل والنهار، بل قال مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع، حينئذ قلنا لعل مراده بالآيات ما يشمل الشرعية والكونية، لكن الظاهر أن مراده بالآيات الكونية، والمخلوقات عطف عليه من باب عطف الشيء على مرادفه، ولا إشكال. هو لم يصنف على طريقة المختصرين بحيث أنه لابد كل كلمة أن يوجه لها توجيه، بعضهم رأى أنه لابد من الجواب، فقال الآيات هذه المراد بها ما يحدث ويتغير، والمخلوقات ما يكون ثابتا، ما يكون ثابتا، ورأى أن المتغير والمتنقل العبرة به أشد، العبرة به أشد، ولذلك قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، مثل بماذا؟ بالمتغير. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع، مثل بماذا؟ بثابت. أي النوعين أشد تأثيرا في الناس؟ المتغير، المتغير. لكن الله عز وجل قلنا في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، فسمى السماوات والأرض آيات، سمها آيات، وأطلق على المخلوقات آيات، وأطلق على الليل والنهار آيات، وأنها مخلوقات أيضا، جاء التعبير بهذا وبذاك. على كل، مصنف لم يرد أنه يصنف هذه الرسالة على طريقة المختصرين. قال: ومن آياته، من آياته التي نصبها جل وعلا أدلة على وحدانيته سبحانه وتعالى، آيات الليل والنهار. من آياته، من للتبعيض، ليست كل الآيات بل من، هذه تفيد التبعيض. ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الليل والنهار والشمس والقمر، كون الليل يأتي على النهار فيغطيه، ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل، ويجيء هذا ويذهب هذا، هذا فيه تنقل، فيه تغير، وهذا إحكام وتنسيق لا يقدر عليه إلا خالقه جل وعلا. فبهذه الصفة المشاهدة من أعظم الأدلة على وحدانية الرب جل وعلا. والشمس والقمر كذلك، الشمس آية من آيات الله عز وجل كما قال الشيخون في الحاشية، لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم، فهي تسير لمستقر لها. إذن لها منافع، منافع متعددة لا تحصى ولا تحصر، وذكر الشيخ شيئا منها فارجعوا إليه. ومن مخلوقاته، من للتبعيض، يعني من أعظم مخلوقاته، السماوات السبع، سعتها وارتفاعها وعددها إلى آخره، والأراضون السبع أيضا في امتدادها وسعتها، ومن فيهن من المخلوقات العظيمة، الجبال والبحار والملائكة بالسماء، وما بينهما بين ذلك بين السماء والأرض كذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، كل ذلك من مخلوقات الرب سبحانه، وهو دال على عظمته وأنه الخالق لها. والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته يعني من الأدلة والبراهين على وجوده تعالى وتفرده بالألوهية والربوبية الليل والنهار، أي وجود الليل والنهار، والشمس والقمر، أي وجود الشمس والقمر. ثم قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأنه إذا ثبت أن هذه آيات عظيمة ومخلوقات عظيمة ولها تغيرات وتقلبات ولها منافع لا تحصى ولا تعد، هذا لا يستلزم أنها تعبد من دون الله وأن تصرف لها أنواعا من العبادة. فهذه وإن كانت آيات عظيمة فهذا لا يقتضي أن يسجد لها لأنها مخلوقة، وخص السجود بالذكر لأنه عبارة عن نهاية التعظيم، الغاية في التعظيم هو السجود، فحينئذ خص السجود هنا بالذكر دون سواه. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، أي اعبدوا الله وحده، لأنه الخالق العظيم الذي خلقهن، خلق هذه المذكورات من الآيات، إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الآية دلت على ماذا؟ سدل الرب جل وعلا بهذه الآيات على أنه المستحق للعبادة. ما وجه الاستدلال؟ قال: فلا تسجدوا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، هذا أعظم غاية التعظيم والتعبد لله عز وجل، إن كنتم إياه جل وعلا تعبدون، إن كنتم تعبدون الله فاسجدوا لله ولا تسجدوا لهذه المخلوقات. لماذا؟ لأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه. فاستدل هنا بتوحيد الربوبية الذي خلقهن، هذا كقوله هناك: الحمد لله رب العالمين. لماذا الحمد لله؟ لأنه رب العالمين. هنا لماذا إن كنتم إياه تعبدون لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله؟ لماذا؟ لأنه هو الخالق لهذه المخلوقات العظيمة، فهو المستحق جل وعلا لأن يعبد دون ما سواه. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. إن ربكم أي معبودكم، معبودكم، نفسر الرب هنا بمعنى المعبود، هذا الصلاح الشرعي. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا جاء أولها الأحد وآخرها الجمعة، ثم استوى على العرش، استوى على وارتفع ارتفاعا وعلوا يليق بجلاله، وهو علو خاص. فرق بين العلو وبين الاستواء عند أهل السنة والجماعة، والكلام فيه ليس في هذا الموضع. استوى على العرش أي على وارتفع علوا خاصا يليق بجلاله جل وعلا على العرش، وهو السقف المحيط بالمخلوقات وليس هو الكرسي. يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار أي يغطي كل واحد منهما الآخر، فيذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا. يطلبه حثيثا، يطلبه أي كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا، أي حثيثا أي سريعا، هذا حال، أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، والعكس والعكس بالعكس. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والشمس هذا معطوف على قوله السماوات أي وخلق الشمس، وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات هذا حال بأمره، مسخرات أي مذللات جارية في مجاريها بتسخير الله جل وعلا لها، لا تتقدم ولا تتأخر، كل هذه لها موازينها عند الرب جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، ألا حرف تنبيه، له جل وعلا اللام للاختصاص، وهذا خبر مقدم. له الخلق أي لا لغيره، له الأمر أي لا لغيره، فهو المتفرد بالخلق كما أنه المتفرد بالأمر. والمراد بالخلق هنا الأمر القدري الكوني، والمراد به المراد بالخلق الأمر القدري الكوني، والمراد بالأمر الأمر الشرعي الديني. الأول لا يتخلف، والثاني قد يتخلف من جهة المأمور، قد يطيع وقد لا يطيع. إذن ألا له الخلق، فهو المتفرد بالخلق، فلا شريك له في هذه الصفة، كما أنك تفرد الرب جل وعلا في صفة الخلق كذلك تفرده في صفة الأمر، وهو الأمر الشرعي الديني، وهو ما يعبر عند بعضهم بالتشريع، فلا شريك له جل وعلا في التبارك الله رب العالمين. تبارك أي تعالى في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك كذلك في غيره، فتبارك بمعنى تعالى كما فسره بعضهم، وعظم وكثر خيره وإحسانه جل وعلا، فهو مبارك في نفسه جل وعلا، ويبارك غيره بكثرة إحسانه إليه وخيره. تبارك الله رب العالمين، رب العالمين كما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بهذه الآية. هنا ذكر الشيخ رحمه الله على هذه الآية قال: وفيها من آيات الله أولا إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام، في ستة أيام، ولو شاء جل وعلا أن يخلقها في لحظة لقدر على ذلك، ولكنه ربط المسببات بأسبابها. الله عز وجل خلق السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام، ولو أراد أن يخلقها في لحظة لقال لها كن فيكون، إذن لابد من مسببات مع أسبابها. هذا مثل طلب العلم، بعضهم يريد أن يطلب العلم سرعانا في سنتين، لا، أسباب ومسببات، لابد 20 سنة 30 سنة ثم تكون عالم، أما في يوم وليلة هذا ما يمكن، لأنه ثم ارتباط بين السبب والمسبب، لا يمكن أن يوجد المسبب دون سببه، لا يمكن أن يوجد المسبب دون سببه. ووجود العلم والرسوخ في العلم هذا ما يأتي بسببه سنة وسنتين، هذا يحتاج كما تقتضيه حكمته جل وعلا. ثانيا أنه استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا به كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا عنوان كمال، عنوان كمال الملك والسلطة استوى. ثالثا أنه يغشي الليل النهار أي يجعل الليل غشاء للنهار أي غطاء له، فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه. رابعا أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد. خامسا عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره، لا في الخلق ولا في الأمر. سادسا عموم ربوبيته للعالمين كله لقولهم رب العالمين. ثم قال والرب هو المعبود، هذا رجعنا إلى المعنى الأصلي الذي قلنا مراد المصنف أن يعنون له هذه المسألة، وهو إثبات الربوبية، إثبات الربوبية المستلزمة لإفراده جل وعلا بالعبودية. والرب هو المعبود لغة أم شرعا؟ شرعا. بعضهم يعاني من هنا يقول لا يصح أن يكون معناه لغة، نقول نعم هذا صحيح، ليس من معاني الرب المعبود في اللغة لكنه من معانيه شرعا. هل يعترض على المصنف في هذا؟ نقول لا، لا يعترض على المصنف في هذا مصنف. والرب هو المعبود أي المستحق لأن يعبد دون سواه. وليس المراد أن من معاني الرب المعبود فإنه لا يصح لغة، وإنما يريد أن يستدل بالربوبية على الألوهية. والرب هو المعبود، والدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس هذا نداء، والمنادى هم الناس، والناس هذا لفظ عام يشمل المؤمن والكافر لما ذكرناه سابقا. اعبدوا ربكم، اطيعوا ربكم، تذللوا له بالطاعة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. والمراد هنا تجريد العبادة لله، المراد هنا تجريد العبادة لله بأن تكون العبادة عبادة شرعية بأن لا يعبد إلا الله جل وعلا. وأما عبادة الرب جل وعلا وعبادة غيره هذه ليست بعبادة حقيقية شرعية، لأن شرط العبادة في صحتها أمران: إخلاص مع متابعة. إذا انتفت المتابعة قلنا ليست بعبادة، بدعة، فكيف إذا انتفى الإخلاص؟ هل نسميها عبادة؟ ما نسميها عبادة. فإذا مر بك في كلام أهل العلم عبد الله وعبد غيره، حينئذ تقول هذا باعتبار العابد، هو في نفسه يعتقد أنه يعبد الله لكن في الشرع لا، لا يكون عابدا لله. إذن اعبدوا ربكم أي أطيعوا ربكم بالإيمان، وتذللوا له بالطاعة محبة وتعظيما. ربكم، رب شعرابه مفعول، إذا وقعت العبادة على الرب فالرب معبود، هذا وجه الاستدلال. يا من يكره النحو، ربكم نقول هذا مفعول به، والعبادة هنا تعلقت بمن؟ بالرب. إذن وقعت من دم تقول ضربت زيدا، زيدا مضروب، إذن زيد مضروب، الرب معبود. كيف أخذنا من هذه الآية؟ لأنه أراد أن يستدل إلى أن معنى الرب هو المعبود. اعبدوا ربكم، ربكم تعلق به اعبدوا على وجه إيقاع العبادة له، فالرب معبود، فالرب معبود، تنبهوا لهذا. اعبدوا ربكم، إذن وقعت عليه العبادة لأنه مفعول به، فالرب هو المعبود. الذي خلقكم، من صفة الرب الذي وقعت عليه العبادة نقول لماذا عبد؟ لماذا نخصه بالعبادة؟ لأنه الخالق. فالذي خلق هو المستحق للعبادة، والعاجز لا يستحق العبادة أبدا. الذي خلقكم أي أوجدكم من العدم، ورباكم بالنعم، والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم، أوجدهم من العدم، لعلكم تتقون أي من أجل أن تحصلوا على التقوى. قال الشيخ: والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله جل وعلا باتباع أوامره واجتناب نواهي، لعلكم تتقون الله تعالى يعني عذابه، وإنما هذا يكون باجتناب الشرك صغيره وكبيره. الذي جعل لكم، بدأ يعدد لنا بعض الصفات التي تقتضيها ربوبيته جل وعلا. الذي جعل لكم، لكم أنتم أيها المخلوقون، أيها المخلوقون، جعل ماذا؟ جعل الأرض فراشا أي بساطا مهيئا تنتفعون بها من السير فيها والمكث عليها. بساط فراشا، فراش هذا يستدل به على أن الفعال يأتي بمعنى مفعول، هذا قليل في لسان العرب، 4 أو 5 أمثلة فقط منها هذه يحفظوها: فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، ونسيت الباقي ما هو. جعل لكم الأرض فراشا أي جعلها فراشا ومهادا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام الإنسان على فراشه. والسماء أي جعل لكم السماء بناء أي قبة مضروبة عليكم وسقفا محفوظا، لأن البناء يصير فوق فالسماء بناء لأهل الأرض وهي سقف محفوظ كما قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. آياتها الله أكبر. وأنزل من السماء أي السحاب كل ما علاك فهو سماء, كل ما علاك فهو سماء يسمى سماء في لسان العرب. وهنا المراد بالسماء السحاب ماء أي مطرا فأخرج به, الفاء للتعقيب, أنزل من السماء ماء فأخرج به بالماء من الثمرات, جمع ثمرة وهي ما تخرجه الأرض من حبوب وخضار والأشجار من فواكه ونحوها رزقا لكم أي عطاء لكم. وفي آية أخرى متاعا لكم ولأنعامكم. فلا, الفاء هذه سببية وتعقيبية, فلا تجعلوا, هذا نهي وسبق معنا, فلا تجعلوا لله أندادا, لا تتخذوا مع الله ندا تصرفون إليه شيئا من العبادات, وهو الذي خلقكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. فإن الذي خلق هذه المخلوقات والذي فعل بكم هذه الأمور لمصالحكم العامة والخاصة تنتفعون بالأرض فراشا وبالسماء بناء هو المستحق للعبادة جل وعلا دون ما سواه. فلا تجعلوا, هذا قطع لأسباب الشرك, كأنه قال فلا تشركوا لأن هذا هو معنى الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وأمثالا تصرفون إليهم العبادة أو شيئا منها. وأنتم تعلمون, أنتم تعلمون, تعلمون ماذا؟ أنها ليست مماثلة لله جل وعلا وأنها لا تستحق العبادة, لأنهم يعترفون بأن الله هو الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله, اعترفوا. إذن تعلمون أنها ليست مثالا ونظيرا للرب جل وعلا, فكيف تصرفون هذه العبادات أو شيئا منها لغير الله جل وعلا. هذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده اعبدوا ربكم والنهي عن عبادة ما سواه, لأنها افتتحت بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم, وختمها جل وعلا بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن جمع بين الأمر بعبادته جل وعلا وحده ونفي الشريك له سبحانه كالآية التي مرت معنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ المشهور صاحب التفسير والتاريخ, هذا ولد سنة 700 وتوفي سنة 74 و700 وهو من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في تفسير, يعني تفسير هذه الآية السابقة, الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا أسلوب القرآن, الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العباد, وهذا أسلوب القرآن في تقرير توحيد العباد. الخالق يعني الذي خلق هذه الأشياء والآيات السابقة من السماوات وما عطف عليها وأوجدها من العدم على غير مثال سابق هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. ثم تعرض لبعض أنواع العبادة فقالوا أنواع العبادة التي أمر الله بها, لأن من مقتضيات تسليم بتوحيد العبادة أمرا, الأول نعم توحيد العبادة, قلنا يقتضي منك أمرين أمس نعم عدم, ما أسمعك, الإخلاص, عدم صرف شيء من العبادة لغير الله. الأمر الثاني لا توحيد العبادة يقتضي منك أمرين, أن تتوجه بجميع العبادات كلها لله جل وعلا وأن تعرف ما معنى العبادة. ولا بد من معرفة العبادة وأنواع العبادة لأن الأمر خطير, كيف تتوجه بشيء وأنت لا تعرف أنه عبادة؟ إن تقربت بقول أو فعل لله عز وجل وأنت لا تعرف أنه عبادة يخشى عليك من البدعة, يخشى عليك من البدعة. ولذلك ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا شككت في قول هل هو مأثور أو لا فقف لا تتعب, يعني وقع في نفسك شك, أنت عندك ذكر في الصباح أو المساء شككت هل هذا صحيح وارد أم لا, ما تستمر, تقف. لماذا؟ لأن الأصل عدم التشريع, الأصل عدم التشريع, فإذا شككت في القول أو في الفعل ترجع إلى الأصل, لابد من العلم من الإثبات, وانتفى الإثبات، فلا بد من الوقوف ونقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.